أفضل أن يصوم الإنسان النافلة ولو غلب على ظنه أنه ربما يتأخر عن صلاة الجماعة مع المغرب في المغرب، أو أن يفطر هذا اليوم لها الأفضل أن يصوم حتى لو غلب على ظنه أنه سيأكل قبل الصلاة. إيه نعم، لأنه هذا ما قصد ترك الصلاة. ما قصدك الصلاة؟